القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 معكم على الهواء على هندسة الهواء وسام محمد. من أمام الميكروفون الدكتور هشام محفوظ ومروى أمين. استوديو 2 بنافذتيه، نافذة أولى بعد لحظات مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، النافذة الثانية مع مواجهة مع محلل الكاتب السياسي أحمد رفعت، وذلك من خلال مواجهة، واللقاء سيكون بعد اللقاء الإخباري الساعة 1. والآن مع النافذة الأولى لاستوديو 2 اللغة المعاصرة، إعداد وتقديم الدكتور هشام محفوظ. سبحانه وتعالى، يعني شكرا، هذه الكلمات وهذا الاستهلال الذي يهز القلب بالفعل. فالمولى سبحانه وتعالى وجوده عز وجل في المحن، وأحيانا أو في معظم الأوقات كل محنة فيها أيضا منحة. ولنا أعزائي المستمعين في مثل هذه الأزمات طبعا دروس وعظات، علينا أن نتعمق الجوانب الإيجابية في مثل هذه الظروف، فرصة أن يراجع كل من نفسه في مسألة طبعا مثل هذا الفيروس الكوروني. هناك يعني فيروسات معنوية لابد أن نلتفت إليها، يعني لماذا يعني لا يسأل كل منا نفسه، هل أنا أقع في دائرة من دوائر الخطأ المعنوي تجاه الآخرين؟ هل أنا أذكر الآخرين في غيابهم بما يكرهون؟ هل أنا أفعل ما يسمى بالنميمة؟ يعني كل هذه أشياء لابد أن نراعيها حتى يكون القلب ممتلئ بأنوار الإيمان. علينا أن نراجع أقوال ونصائح الأنبياء والعلماء وعظات القديسين والحكماء والمفكرين لنجدد سعادتنا وابتساماتنا في حياتنا، لنهنأ ويهنأ كل من حولنا. زميلي وسام محمد يشير، هناك اتصالات هاتفية على 25792303. السؤال الذي لو أذنتم لنا أعزائي المستمعين حول كلمة الغيبة والغيبة، يعني الغيبة بكسر الغين والغيبة بفتح الغين، هل هما بمعنى واحد؟ وفي مقدمة اللقاء معكم ذكرنا كلمة النميمة، طبعا هذه الكلمة وقعها في النفس سيء للغاية، لكن لنحترس من هذه النميمة لابد أن نعرف أصلها ومعناها في اللغة العربية. مع اتصال زميلي وسام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا دكتور هشام محفوظ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا المستمع الكريم، مرحبا. وفريق العمل الجميل مع حضرتك. أهلا بك فندم. طبعا مرحبا يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. مرحبا بحضرتك وفريق العمل كده الإعلامي في مصرنا المحروسة يا رب، صوت مصر البرنامج العام يا رب. بداية دكتور هشام محفوظ، اسمح لي حضرتك. لابد في هذه الموجة الصعبة دول ربنا يسلم، يعني إن شاء الله يا رب العالم أجمع بإذن الله تعالى ويسلم بلادنا وكل المصريين من هذا الوباء الكوليري أو الكوروني اللعين يا رب. ربنا يسلمنا جميعا. بنشكر لابد القيادة السياسية طبعا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، بنشكر طبعا الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بنشكر كل المحافظين كل المسؤولين اللي فعلا رعاه بمعنى الكلمة في هذه الظروف، اللي هم فعلا حماة بمعنى الكلمة في هذه الأونة. ربنا يعينهم ويقويهم، لا نوم أبدا بل عمل ليل نهار متواصل. بنشكر الفرق أو الجيش الأبيض الطبي اللي هو في خط المواجهة الأولى اللي بيعالجنا وبيحمينا ويقينا من شر هذا الفيروس اللعين ده. يخليني يا أستاذ أحمد بعد إذنك، يعني في يعني وأنا بأراجع يعني كده أقوال العلماء والصالحين والقديسين، وقبل ذلك طبعا السنة المحمدية، وجدت هناك ما يسمى بالدعاء بظهر الغيب. نعم. يعني أنا أستطيع أن يعني أنفع هؤلاء أصحاب المعاطف البيضاء الأطباء أن نعم. أدعو لهم وأن أدعو لقواتنا وفي الشرطة وفي قوات المسلحة وفي كل مجال من مجالات العمل طبعا، دول هؤلاء جميعا لابد أن ندعو لهم بظهر الغيب طبعا. والله دكتور هشام محفوظ مصدقا لكلام حضرتك، يعني عن شخصي وبدعو إلى هذا الجميع مع صلاة الفجر كل يوم بنصلي ركعتين مع الفجر، بنقول يا رب سلم المصريين ومصر المحروسة، يا رب سلم ديار المسلمين، سلم الدنيا كلها يا أستاذ أحمد طبعا من هذا الفيروس الكوروني اللعين، لأن بعد مصرنا وبعد بلدنا ما فيش أبدا. والحمد لله أن كلنا في خندق واحد دكتور هشام محفوظ. صحيح. تحية بردك من وزارة التموين والقيادات التموينية في كل محافظة اللي قائمة على أكمل وجه، وكأن شيء لم يحدث أبدا ما نجد وجه تقصير بل بنجد زيادة في المعروض. تحية لكل تاجر شريف، تحية كمان لمديريات الشؤون الصحية في كل مكان، تحية زي ما حضرتك وضحت رجالات الشرطة اللي ليل نهار بيظبطوا بطبق القانون بأدب بأخلاق. والدعاء يا أستاذ أحمد إنه ربنا يوفقهم ويعينهم طبعا في أماكن أعمالهم، مجهودات شقة لا تحملها بشر إنما بفضل الله ثم بفضل دعائنا، ربنا يوفقهم ويتحملوا كل هذا. وبالنهاية دكتور هشام محفوظ، ربنا يبعدنا عن الغيبة وعن النميمة، لأن هي يعني بتؤدي بصاحبها إلى نار الجحيم. ربنا يسلمنا أجمعين ويكرمنا جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أمين. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. وكل عام وأنتم بكل خير يا فندم. وبر رمضان الكريم يا رب. الله يحفظك. الله يحفظك. طبعا هناك فرق في المعنى ما بين الغيبة والغيبة. لدينا اتصال. ألو، معي اتصال. مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أرجو أن ترفع صوتك قليلا. عماد أنور حسن، أستاذ هشام من اسكندرية. أهلا أهلا أستاذ عماد، مرحبا يا أستاذ عماد. الله يخليك يا فندم. هل سمعت عن هذا الدعاء الذي هو بظهر الغيب؟ سمعت يا فندم، سمعت. طيب كلمني عن هذا الدعاء. والله يا فندم هي تقريبا كلمة الغيبة هي ما تعني النميمة زي ما حضرتك قلت في الأول. لا أنا ما قلتش في الأول كده، الغيبة شيء والغيبة شيء والنميمة شيء، اختلاف اللفظ والحركة على الغين تؤدي إلى اختلاف المعنى. الغيبة هي أي سيرة أحد غير موجود، هي أنا أجيبها مثلا عليه هي دي الغيبة. اجتهدت واجتهادك يعني على العين وعلى الرأس يا أستاذ عماد. الله يخليك يا فندم. الله يحفظك. والغيبة الغيبة هي تقريبا كده الكلام اللي بيتقال على حد ويكون موجود أو أقولها لحد تاني. زي فتنة كده. ما انت يعني انت كد يعني اقتربت من ملامسة المعنى تقريبا. ولذلك فهي الوشاية بالضبط. واصل كلمة النميمة يا استاذ عماد في الاصل هي الصوت الخفي من حركة الريح، وهي الريح تتحرك بتحدث صوتا، ده العرب كانوا يسمون ذلك بالنميمة. والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد والوقيعة بين الناس، يعني تنقل موضوع ويعني وطبعا يعني البعض يزيد ويقلل من الجمل والكلمات ويغير المعاني فيحدث وقيعة. طبعا يا دكتور هشام لو سمحت ممكن أقول نقطة معينة عشان اتفضل. أنا اتمنى في اسكندرية اتفضل. في حصل قلق كده في الأول عندنا في اسكندرية في أول أيام الحظ، أنا بدعو الناس يعني بقول لهم يا جماعة لو دكتور هشام طلب مني إن أنا أنزل أدعي في الشارع وتزاحم يبقى كده دكتور هشام قصده شيء ما يضرني. طبعا بالظبط كده، مستحيل أنا هقول كده أبدا. طبعا أنا بدي مثلا أنا عارف يعني لو عايز تدعي الله موجود في كل مكان، سبحان قال الله أدعوني أستجب لكم. يا سلام يا سلام، موجود بقى في البيت في الشارع في أي مكان، ربنا موجود في كل مكان، مش لازم أنزل في الشارع وأدعو. أنا كنت قصد حضرتك. أيوة طبعا لا بد أن نلتزم بتعليمات الجهات المعنية، وزارة الصحة والجهات المسؤولة. يعني مسألة النزول والحركة والتلاحم لا بالضبط ننفذ تعليمات. أيوة، لأن احنا لو ما نفذناش التعليمات هيبقى في إجراءات أشد. لو غير كده بضر نفسي. الأسبوع اللي فات تفتكر في نفس التوقيت كنا مع بعضنا برضو وقلنا لو ما التزمناش يا جماعة بالتعليمات والإرشادات ولزمنا بيوتنا هيبقى في إجراءات أشد. لا ده الساعة واحدة بالليلة يا فندم. يعني كان الموضوع بيدل على كده أو في شيء ما بيسحب على كده. يعني دولة المحافظ اتخذ إجراءات، وحضرتك طبعا هو حد يقدر ينزل الشاطئ دلوقتي؟ لا خلاص، يبقى اتخذت الإجراءات ولا ما اتخذتش؟ لا اتخذت. صباح الخير يا استاذ عماد. عايز تدعي ايدك في ايدك. ايوه ادعوني استجب لكم. تمام، اشكرك جدا على هذه المداخله القيمه من الاسكندريه المستمع العزيز عماد. مع اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، مرحبا. محمد عدلي يا فندم. اهلا استاذ محمد، مرحبا يا استاذي. منذ ان يعني تعطلت الاتصالات بين مسبيرو وبيننا في الصعيد، ففي اكثر من لقاء عبر الاثير احاول الاتصال لكنني اعجز بسبب عطل كان منذ فتره في التليفونات الاذاعه يبدو، لكنه اليوم اراد الله ان اتصل بكم وأن نتواصل معكم في وقت قليل حتى نعطي الفرصة للإخوة المتصلين. إن شاء الله ما فيش أعطال بإذن الله. أهلا بحضرتك. الله يسلمك. كنا نتساءل عن يعني إلى يعني أي كلمة سيذهب الأستاذ عدلي، تفضل. يعني أنا لابد أن أبدأ بأن أقول لأحد الشعراء: عشت يا مصر راية شماء ومنارا للشرق يهدي الضياء، ورعاك الإله نيلا وشعبا وترابا مقدسا وسماء، فيما التناحر والخلائق إخوة والعيش حق للجميع مباح، والدهر سمح والحياة خصيبة والرزق جم والبلاد فساح، أنا ظل في الدنيا يفرق بيننا بغض ويجمعنا وغن وسلاح، كنانة الله كم أوفت على خطر ثم أمنت وزال الخوف والخطر، وكم توالت على أبوابها أمم ومصر باقية والشمس والقمر، أريد من خلال اتصالي بك قبل ما تقول لي حضرتك تفضل. الكلمات عشت يا مصر راية شماء، هذه للشاعر أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق. طبعا أحمد هيكل كان أستاذا لنا في جامعة القاهرة رحمه الله، عدت إلي الذاكرة وهذه الكلمات الرائعة. نعم. وكثيرا أيضا ما تقتطف من أشعار عملاق الأدب العربي الشاعر عباس محمود العقاد. الله يعطيك الصحة دكتور. هو يعني ياريت الإنسانية كلها تتوحد، وكفانا ما بيننا، لابد أن نتوحد أمام هذا المرض الفيروس اللعين. كل ما نرجوه التزام حضرات المواطنين بتعليمات وزارة الصحة والجهات التي تعنى بصحة المصريين المعنية. أنا عندي في الصعيد في نجح حمادي بسم الله ما شاء الله، يعني أبناء الصعيد ونجح حمادي مركز ضخم يعادل أي محافظة في الوجه البحري. الكل ملتزم بميعاد الحظر، والمقاهي والمطاعم وكل ما أمرت به الجهات المعنية، الحكم المحلي ووزارة الصحة والداخلية، كل الإخوة في نجح حمادي ملتزمون بكل ما دعت إليه الجهات المعنية يا أستاذ هشام. تمام، هذا أمر يعني يطمئننا جميعا ويطمئن المسؤولين على أنه يعني إجراءاتهم آتت ثمارها. الغيبة والغيبة، هل ترى أن المعنى واحد في الكلمتين؟ يعني في الأولى أرى في حدود علمي أنها ذكر أخاك بما يكره. أما الثانية الغيبة، تقريبا أن غيبة الإنسان عدم وجوده، أو كما قلت أنت في توصيفك لها منذ لحظات، يعني الغيبة. لو زدت عليك في سؤالي وقلت وما النميمة؟ النميمة هي تعادل أو ترادف الغيبة في معناها تقريبا. نعم. الغيبة والنميمة اتخذت بال حضرتك، بس إحداهما فيها أن تذكر أخاك بما لا يحبه أو بما لا يهواه، يعني أنت تأتي بسيرته لكنك تحاول أن تطعن فيه أو تؤذيه في غيبته. شكرا يا أستاذ عدلي، شكرا جزيلا على هذا الاتصال. ولدينا أيضا اتصال. ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبدو من اسكندرية يا دكتور شام. أهلا أهلا، إزايك يا أسطى عبدو؟ إزايك يا دكتور شام، الله يخليك. أخبارك إيه؟ يعني الحمد لله. بتقفل المحل بتاعك؟ طبعا قافلين يا باشا، قافلين والله. تمام، قافلين ملتزمين. تمام، بس ندعي بس من ربنا إن يشيل الغمة دي مننا، اللهم آمين. وندعي بس، أنا مايل للأستاذ أحمد حسني في كلامه طبعا. تمام، وعايز ندعي بس من ربنا إن كل صاحب بيت إذا ستين كرور على ستين سبيرتهم يخلطهم ويضربهم بالبخاخة حوالين داير من السطح للأرض دي. وندعي من ربنا إن يشيل الغمة دي مننا إن شاء الله. ربنا يستجيب هذا الدعاء ونتعاون فيما بيننا. وعايزين الناس برضو تلتزم شوية إن شاء الله، كلنا نلتزم بإذن الله. كلنا عشان الدنيا تمشي، عشان الدنيا واقفة خالص مع الدنيا كلها. إن شاء الله الدنيا تبقى كويسة بإذن الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الأمر، وأن يعني نستجيب كلنا للتعليمات والإرشادات التي تقدم لنا من الجهات المعنية. الأسط عبدو من الإسكندرية، شكرا جزيلا. الدعاء بظهر الغيب أن يدعو كل منا للآخر في غيبته. فهناك حديث شريف للرسول يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعاؤك لأخيك بظهر الغيب مستجاب إن شاء الله، فقد علمنا الرسول أن هناك ملكا موكلا عند رأس من يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني حينما يكون أخوك غائبا عن المكان وتدعو له وتدعو لأصدقائك وأحبائك، كلما دعوت بظهر الغيب للآخرين بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فعندما ندعو بخير للآخرين في غيابهم وبكل التمني لهم بالصحة والسلامة والعافية والخير والبركة، وهم لا يشعرون أن أحدا دعا لهم، يعني الله يستجيب هذا الدعاء ويكون لنا بمثل ما دعونا. وهذه هي الروح الطيبة التي نريد أن تزداد وأن تتعمق فيما بيننا. لم يأتني حتى الآن الفرق الشافي والوافي ما بين الغيبة والغيبة. لدي اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي الصحة دكتور هشام؟ أهلا بك المستمع الكريم، من معي؟ مصطفى البارودي من لاول المنيا. أهلا بك المستمع الكريم، مرحبا. الغيبة والغيبة والنميمة. يعني أولا أسلوبك في تناول الأحداث يا دكتور هشام أفندم شيق. أسلوبك في تناول الأحداث أسلوب شيق يعني. الله يحفظك، شائق بكم دائما. أهلا بك المستمع الكريم. بتفكرني بالأستاذ الكبير فهم عمر. يا خبر أبيض، أرجوك العظيمة دي. أرجوك يعني أنت تتحدث عن نجوم، نحن يعني أعزك الله يعني. أنت ابتداد يا أستاذ دكتور هشام والله. يعني نحن يعني إذا كان هناك يعني أولا إحنا ما يصلح أن يكون عصف، نحن لا نصلح أن نكون حتى أقلام في جيوبهم يا يعني. دكتور إحنا نقول اللهم اجعل مصر آمنة. آمين يا رب. اللهم آمين. البلاد بإذن الله. اللهم آمين. وتحية عظيمة للأطباء ورجال الشرطة اللي بيحافظوا على النظام. تحية ودعاء يا أستاذي. تحية ودعاء. طبعا طبعا. أنت عارف ليه؟ لأنه أنا عاوز أقول لك حاجة. في حاجة اسمها الشهامة. والشهامة أيوة. من طبائع المصريين. طبعا. الشهامة الجدعانة. الفروسية، الكرم، الجود، كل دي من صفات المصريين. والمصري الله. يعني في هذه اللحظة بتتجلى شهامته في اتباع أيوة. النصائح. عند الشدائد بتظهر معادن أيوة. الرجال يا دكتور والله. يا سلام، هذه الكلمة فعلا تستحق عليها تحية ودعاء بالخير لك. وندعو لمصر بكل خير بإذن الله. أشكرك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغيبة بكسر الغين أن تذكر الآخرين في غيابهم بما فيهم من عيوب تسوءهم ويسوءهم أن يذكرها الناس، أن يذكرها الناس في غيابهم. أما الغيبة بفتح الغين فهي البعد والاختفاء، فيعني يكون يعني الشخص المتوقع مجيء هذا الشخص لكن لا يحضر، فيكون في هذه الحالة يكون غائبا، ولذلك فهو في غيبة. وأعاذنا الله من الغيبوبة، لأنه الغيبوبة من الغيبة، والغيبوبة فقدان الحس، أن يكون المصاب بغيبوبة بلا حس وبلا شعور. والغياب هو الابتعاد المؤقت والاختفاء عن مكان ما. أما الغيب فهو كل ما غاب عن الإنسان. الغيب هو اللا منظور، هو المجهول. وهناك غيب لابد أن نؤمن به، لأن الكتب السماوية أمرتنا أن نؤمن بالغيب. ومضاد كلمة غيب طبعا معلوم. إن شاء الله يكون من المعلوم تماسك المصريين، من المعلوم أن يتصدى المصريون لكل شائعة، ألا يردد أحدنا أكذوبة، أن نحاول قدر الممكن أن نتحلى بأفضل ما فينا من صفات. نحن أبناء مصر، أبناء الشهامة والمروءة والجدعنة. إني ببابك قد بصدت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. يعني لم يتبقى في اللغة المعاصرة سوى حوالي كما تقول الساعة أماني، ويؤكد ذلك زميل وسام محمد، هما دقيقتان وهناك مكالمتان. فبقسمة الحد يعني 60 ثانية لهذا و 60 ثانية لذاك. مرحبا بالمكالمة الأولى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور هشام محفوظ. أهلا المستمع الكريمة، مرحبا، كنت أظن أن المستمع سيكون يعني صوتا، فضلي فندم. اسمي زينب سالم. أهلا أستاذ زينب، بتتكلمي منين؟ من محافظة كنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا. يعني أنا كم كنت أتمنى من زمن أن أخاطب سيادتكم. الله يحفظك الخطيب المفوه اللبق. الله هذا شرف لي أن نتحدث معا يا فندم، مرحبا بك. وموسوعة موسوعة لا أبدا منكم العربية. أنت أخذت بالك أخذت بالك أنا لسه ما اتكلمتش من الغيبة لسه والغيبة والغياب والغيبوبة، يعني كل مشتقات نجلس الكلمة. ونحن ملتزمون بتعليمات الجهات المعنية، يعني طبعا خليك في بيتك وحافظ على صحتك وحافظ على بلدك. نركز في هذه الكلمات. يعني أنا أسأل نفسي كده وأنا قاعد، أنا كذاب؟ أسأل نفسي هذا السؤال، لقيتني أنا من الناس اللي بيكذبوا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، لازم أصلح من نفسي ونقي لساني من الكذب. طب أسأل نفسي هل أنا حد بيغتاب؟ أسأل أيوة. لازم نسأل نفسنا برضو مش كده؟ أيوة طبعا. كدال ملحوظة المناطق الشعبية اللي هي الحواري والحتت دي موجود منها، يعني حتى ساعات متأخرة يعني الشباب ينزل ويسهر ويتجالس ويتآنس، وبالرغم من حظر التجول هو لا يضر نفسه فقط إنما يضرنا معه. كلامك لابد أن يكون واصلا لهؤلاء الشباب. لو لم يكن الكلام واصل للشباب أنفسهم يبقى لذويهم لأهلهم لأبيهم لأمهم برضو للشرطة، يعني عليها الدوريات داخل الشوارع الجانبية. حدث بالفعل حدث، يعني برضو في منطقتنا، يعني برضو العمارات مداخل العمارات أصبحت مقالي. سيبيلي التليفون بتاعك لو تسمحي لي، اتركي التليفون، يعني النقطة التي أنت فيها وفيها هذا سنقوم بإبلاغ المسؤولين عن هذه النقطة حتى يلتزم من في المكان بالتعليمات. إحقاقا للحق يا دكتور هشام، يعني أنا الدقيقة الأخرى للمستمع الآخر، أنت تظلميه الآن. طب خلاص بس أنا كنت عايز حاجة زينة. شكرا، وجه تحية لوزيرة الصحة. طبعا يعني والدعاء لها بالصحة طبعا، وكل من يعمل من أجل صحة المصريين. كانت استقالت يعني بيتها أولى بيها. الوقت انتهى يا حاجة زينب، وأعتذر لك وللمستمع الذي كان على الخط الآخر ولكل من لم يستطع التواصل معنا. شكرا جزيلا لكم أعزائي المستمعين. النميمة في الأصل هي الصوت الخفي من حركة الريح ونقل الحديث على وجه الإفساد، وبين قوسين النميمة هي الوشاية، أعاذنا الله من الوشاية والواشين، ورحم الله من قال إن كنت قد بلغت عني وشاية لم أبلغك الواشي أغش وأكذب. بعد الله بيننا وبين الغش والكذب والغيبة وكل الأشياء التي لا يصلح أن يتصف بها الإنسان الكريم الجميل. زميلي العزيز وسام محمد، شكرا لك على هندسة الهواء، شكرا كل من تابعنا واستم تع بكل ما قدمناه، وإن شاء الله على وعد أن نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي هشام محفوظ، إلى زميلتي مروة أمين وموجز أنباء الساعة الواحدة.